هذه سائلة من فرنسا وهو السؤال الأول. تقول: أنا متزوجة منذ 3 سنوات أريد الإنجاب وزوجي يمنعني لأننا في بلاد الكفر، ويقول: حتى نتعلم اللغة العربية والدين الإسلامي لأننا في بداية الإسلام، وأنا يا شيخ أريد أن تكون لي ذرية صالحة، وهذا الموضوع دائما يسبب لنا مشكلات بيننا، فهل له أن يحرمني من الإنجاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها المستمعون من أبنائنا وبناتنا حيثما كنتم. فأقول وبالله التوفيق: أولا يا بنتي، بلغي زوجك مني السلام، وأنه من حكم النكاح العظيمة الجميلة الإنجاب. قال صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، أو قال: مكافر بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في بعض رواياته: فلا تسود وجهي، فاطلبا ما أحل الله لكما من بعضكما، وابتغي عند الله سبحانه وتعالى الولد الصالح، الذرية الصالحة، فهذا مطلب لكل منكما، ولا يحق لواحد منكما أن يحول بين هذه الحكمة الجميلة العظيمة، نعم، وبين صاحبه، لا يحل له أن يحول أو أن يمنع صاحبه من هذه الحكمة العظيمة. ثانيا، في قولك أن هذا يسبب إشكالا بينكما، أقول: أرجو أن يزول هذا، فزوجك معذور، لأنه كما ذكرت في سؤالك في أول الإسلام أنت وهو، نعم، لكن إذا علم هذا وبلغته هذا فسوف يقبل إن شاء الله ويزول هذا الخوف. ولا يشترط في الإنجاب أن يتعلم الزوجان اللغة العربية، ولا يمنعهم الإنجاب من تعلم اللغة العربية ومن تعلم ما يكون فرض عين من التوحيد، الصلاة، الصيام، والزكاة إذا كان عند المكلف مال، والحج، فريضة الحج إذا قدر على ذلك، إلى غير ذلك من محاسن الإسلام مثل بر الوالدين، نعم، وحسن الخلق مع القريب والبعيد. وأسأل الله لكما السداد في الأقوال والأعمال، وأن يصلح ذات بينكما، وأن يديم بينكما حسن الصحبة والعشرة. نعم.